بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الأخبار تعريف الخبر. قال: الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. قال: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. وهذا هو أهم ما يتعلق بمباحث هذا الباب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر على أنواع. النوع الأول: ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة والخلقة، فكل إنسان خلقه الله عز وجل محتاج إلى النوم وإلى الأكل وإلى الشرب ونحو ذلك. والله عز وجل قد قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أمره أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي. فهو بشر، ينام ويأكل ويشرب ويتزوج ويأتي الغائط. وما فعله بمقتضى الجبلة، ما يأتي الإنسان يقول من السنة النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام، من السنة الأكل والشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب، من السنة البول والتغوط لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال وتغوط. لا، لا يقال هذا، لكن الصفة من السنة الأكل باليمين. والسنة طبعا ما هو أوسع، فالأكل باليمين واجب، والشرب باليمين واجب، والأكل بالشمال محرم، والشرب بالشمال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فلا يجوز للإنسان أن يأكل بالشمال ولا أن يشرب بالشمال ولا يتشبه بالشيطان. فحينئذ الصفة الواردة هي التي يكون مدار الكلام عليها. كونه صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن ولا ينام على الشق الأيسر ولا على ظهره ولا على بطنه، وإنما ينام على شقه الأيمن. نعم، الإنسان قد يتعب من نومه على شقه الأيمن يتحول إلى الشق الأيسر، قد يتعب ويحتاج إلى أن يستلقي على ظهره، مع أن هذا أقل الحالات الثلاث، فلا بأس، ويكره له أن ينبطح على بطنه عند النوم لأنها ضجعة أهل النار. لكن ما يقال إن هذا النوم محرم وآثم وارتكب منكرا عظيما، لكن السنة أن ينام على شقه الأيمن. كذلك أيضا ما يتعلق بقضاء الحاجة، ورد فيها الصفة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فحينئذ النوع الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بمقتضى الجبلة، هذا ليس له حكم في ذاته، النوم بحد ذاته، الأكل والشرب بحد ذاته كأكل وشرب، الغائط بحد ذاته. لكن أحيانا قد يجب الأكل والشرب، قد يحرم الأكل والشرب، قد يجب على الإنسان النوم، قد يحرم عليه النوم، ما يأتي قبل أذن المؤذن قام ينام، ما يحرم عليه أن ينام، يحرم عليه النوم. الأكل والشرب في نهار رمضان وأثناء الصيام محرم، يكره له أن ينام قبل صلاة العشاء لئلا يفوت صلاة العشاء. أما يؤذن المؤذن وقام ينام هذا لا يجوز له ذلك، لأن معناه أنه متعمد لترك صلاة الجماعة إذا كان من أهلها. وهكذا أيضا ما يتعلق ببقية المسائل. قال والثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. قال ما فعله بحسب العادة، يعني كونه يلبس العمامة، يلبس الإزار والرداء، يلبس القميص، كل هذا فعله بمقتضى العادة. كونه كان يترك شعره حتى يضرب منكبيه، هذا فعله بمقتضى العادة. ما يأتي إنسان يقول من السنة أنه لا بد أن يضرب شعره منكبيه، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، إنما فعله بمقتضى العادة. لو أن الإنسان فعل شيئا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة أو بمقتضى ميله الطبيعي، يحب الدب، يحب العسل، يحب الحلوى، فأحب ذلك تأسيا كما فعل ذلك أنس وغيره، فيرجى له أن يرجع. لكن ما يأتي يقول إن السنة، فاللباس السنة أن يلبس الإنسان لباس أهل بلده ما لم يكن مخالفا للشرع، ما لم يكن لباس أهل بلده مخالفا للشرع. ولذلك كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، موافقة عادات الناس أمر مستحب. ما يقول لك يا أخي هذا من العادات شو واجب علي، فأنا أخالف عادات الناس في تهانيهم، في مناسباتهم، في أكلهم وشربهم ونحو ذلك. لا، موافقة عادات الناس أمر مستحب طالما أن تلك العادة لا تخالف الشرع. فلماذا تأتي الناس يشيرون في واد وأنت تسير في طريق آخر؟ ولا يا أخي هذا من العادة، يستحب تتألف الناس وتعمل بما يفعلون في عاداتهم، يفعلونه في عاداتهم في الأعراس، في المناسبات الأخرى، كل شيء ليس مخالفا للشرع، ما في محظور شرعي. ما يقول من عادات الناس يغنوا بالزواج، هذا أمر محرم ومنكر. ما يقول من عادات الناس الاختلاط في الأعراس، هذا أمر منكر خالف للشرع. لكن من عادات الناس أنهم يتزوجون يوم الخميس، يوم الأحد. من عادات الناس أن العروس تزف إلى بيت زوجها. في بعض البلدان العكس، يذهب الزوج يأخذ امرأته هو بنفسه ولا يأتي بها أهله. وافقت عادات الناس في هذا أمر مستحب لأنه ليس فيه مخالفة للشرع. كذلك أيضا يلبس كلباس أهل بلده، يلبس كلباس أهل بلده ويوافقه. ما يأتي هو هنا لابس لباس الباكستانيين يمشي بين الناس، ما لك، هذا لباس شهرة، هذا لباس شهرة الوارد في الحديث الذم الشديد عليه. يلبس لباس شهرة، ايش حيثك الى مثل هذا تلبس لباس شهرة؟ يقول له طيب هو يعني ساتر واقرب ما يكون للثياب. قلنا وان كان، لكن ليس من عادة الناس ان يلبسوا مثل هذا اللباس. هذا اللباس شهرة، يلفت الأنظار، يلفت الأنظار. جاء هنا يلبس لباس الخليجيين، لو مشلح والعقال وغترة كطريقة، هذا كذلك لباس شهرة محرم ما يجوز، هذا في مخالفة الشرع. هذا لباس شهرة، ليس من عادة الناس أن يلبسوا هذا اللباس. عادة الناس يلبسوا ثياب ولا معوز وشميل، هذا عادة الناس. فالتشبه بأعداء الإسلام أو التشبه اللباس الممنوع لا، سواء في حق الرجال أو في حق النساء. موافقة عادات الناس في طعامهم، في شرابهم، في تهانيهم، في تحياتهم وغيرها مما لا يخالف الشرع أمر مستحب. فهناك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، فعله بمقتضى عادة الناس التي وجدهم عليها. ما يقال مثل هذا أمر يستحب أن تفعله وندب الناس إليه يترتب على فعله أجر. من فعل ذلك موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه مخالفة لعادة أهل بلده فإنه لا بأس. أما إذا فعلت ذلك وخالف عادة أهل بلده فلا. فطالما أن عادة أهل بلده لا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع، على أن تربية الشعر وإطالة الشعر يتحدد بعض الشباب اليوم يقول لك الرسول فعل كذا. لو قال لقائل بينك وبين الله فعلت هذا تأسيم برسول الله؟ كثير منهم ما فعلوا تأسيم برسول الله، إما تشبه بالفساق أو الفجار أو بأهل البدع والأهواء وأهل الشر والإجرام والبعد عن الله عز وجل. من هؤلاء ولا من هؤلاء؟ من الخوارج الأمراض. وبعضهم يأتي إلى الشعر الذي هو من أمور العادة يحلق لحيته الذي هو واجب. طيب إذا كنت تريد تأثر برسول الله أعفي لحيته، أعفي اللحيه. فما يأتي يطير الشعر حلق اللحيه، صحيح هذا حاصل. فلذلك ثم هذا الأمر قد يكون يساء الإنسان الظن، من راوى أساء به الظن. ليش تفعل شيء يشيء الناس بك الظن وتجعل الناس يعني ينظرون إليك نظرة معينة؟ أحد إلى هذا، لو حلقته ما تأثم، لو قصرته ما تأثم، بل لو تركته لئلا تتشبه بأهل الأهواء أنت مأجور، الأجر في ذلك، لئلا تتشبه في أهل الأهواء أو في أهل الإجرام وأهل الشر الذي يصبح كل واحد أن يعفي لحيته ويظن أن البطولة وأن الرجولة وأن يعني إنما هي في إطالة الشعور، لا ليس الأمر كذلك. طيب قال خالد ما فعله صلى الله عليه وسلم. طيب قال فمباح الأول ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب ستر العورة ومرضه. مسبل منهي عنه. اللباس هذا من لباس النساء، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء ولا المرأة أن تتشبه بالرجال. قد يكون حرير، لا يجوز للرجال ويجوز للنساء. قد يكون خاتم ذهب، لا يجوز للرجال ويجوز للنساء، وهكذا. فحينئذ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة فإنه مباح في حد ذاته، قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. نعم لبس الإزار والرداء، لكن أنت الآن مسبل، أنت الآن مسبل. لبس الإزار والرداء يأتي ويلبس الإزار دون الرداء ويريد أن يصلي، قلنا غطي منكبك في صلاتك. فالمهم أن ما فعله على سبيل العادة فأمر مباح في حد ذاته، قد يؤمر به وينهى عنه لسبب آخر. قال الرابع ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. كان يواصل اليوم اليومين والثلاث يصوم ولا يفطر في الليل ولا يأكل ولا يشرب ولا يتسحر، هذا خاص به، هذا خاص به. ولذلك لما قال أراد الصحابة أن يواصلوا قال لهم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لما أبوا إلا الوصال واصل بهم فرأى الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم، وقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. من أبى إلا أن يواصل فله أن يواصل إلى السحر ويتسحر، يعني من الفجر إلى السحر. أما الزيادة على ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هذا خاص به. كذلك أيضا من خصائصه الزواج أي جمع بين أكثر من أربع، أن يكون في عصمته في وقت واحد أكثر من أربع، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته كسر. أما غيره فلا يجوز أن يزيد على أربع في عقد واحد. نعم لو متنا أو طلق بعضهم مجازا أن يعني يتزوج ويكون في عصمته في وقت واحد أربع ولو كان المجموع بعد ذلك أكثر. كذلك النكاح بالهبة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس لامرأة أن تأتي وتهب نفسها لرجل، تعلقت برجل أو تريد رجلا قالت وهبت نفسي لك وإن لم يرضى أبي وإن لم يرضى أهلي، هذا فجور وزنا، لا يكون هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والقصة المعروفة في الصحيحين، المرأة التي جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له بها حاجة فقال أحد أصحابه: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ماذا معك؟ فقال: ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتم من حديد. الحديث فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشاركه فيه غيره. ولذلك قال: ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. يعني ما يأتي كما يأتي بعض الفقهاء وبعض الأصوليين، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، قالوا: قوله لأمته وفعله خاص به. هذا ذهب إليه جمع من الأصوليين، ويقولون إن هذا من الخصائص، الخصوصية ما تثبت إلا بدليل. وقد صنف جمع من أهل العلم مصنفات في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الأشياء التي خصها الله عز وجل بها دون غيره من الناس، دون غيره من الناس. فلذلك الخصوصية ما تثبت إلا بدليل. ما يأتي كل إنسان تعارض عنده قول وفعل، قال: الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول لأمته. الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. طيب، القسم الثاني الذي عليه الكلام وما بعده يأتي إن شاء الله في وقت لاحق.